مرينا مع سحاب الشوق على مزون العشق صرنا نحكي بعضنا والليل صحى يسمع سوالفنا صرينا مع سحاب الشوق على مزون العشق صرنا نحكي بعضنا والليل صحى يسمع سوالفنا مسكت ايدي وراحنا بعيد عن عيون البشر ربنا غير الليل والنجمة يناجيها وتناظرنا مسكت ايدي.